اللهم صل على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. قال اللهم صل على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. قال بسمته حلوة ومزيونة صلوا عليه يا محلى سواد البعيونة صلوا عليه بسمته حلوة ومزيونة وينعم بحسن وطيب افعال. صلي على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. اللهم صلي على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. طالع ومن نور اللي بوجهه يضرب صلوا عليه والقمر من حسنه يخجل صلوا صلوا عليه والقمر من حسنه يخجل صلوا عليه بين النور وخدا أزغر الهادي زيد الصلاة. اللهم صل على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. اللهم صل على النبي جميل الخصال محمد عين الوجود. بس ما حلوة ومزيونة صلوا عليه يا محلى سواد البعيونة صلوا عليه بس ما حلوة ومزيونة صلوا عليه يا محلى سواد البعيونة صلوا عليه على الأمة قلبها حنونة ورموشة والله مكحلة. صلوا عليه بين الناس مربوع القامه صلوا عليه ونبينا وعلى خده علامه صلوا عليه بين الناس مربوع القامه صلوا عليه يا مبهى قده وجماله هذا الحسن ولا دلاله. وسيم الطنعة والمنسى صلوا عليه بسمته حلوة ومزيونة صلوا عليه.